الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الاصول السته والاصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه فيهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الاصل في اول سوره البقره من قوله تعالى: ان اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، الى قوله قبل ذكر ابراهيم عليه السلام: يا بني اسرائيل وازيدوا وضوحا. فصرحت فيه السنه في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعالم البليغ. ثم صار هذا اغلب الاشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، فهذه تصديقا لنبوءه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الساعه: سنون مخدعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وقد اؤتمن الخالق من قوى الامين، ويرفق الرويبضه. قال: يا رسول الله، ما الرويبضه؟ قال: الفاسق. لما قال الفويسق يقلله؟ قال: الفويسق يتكلم في امر العالم. واذا صار الامر كذلك وانقلبت الاحوال وانقلبت الامور فانتظر الساعه، لان العلماء كما بينا الاسبوع الماضي لانهم حمايه لهذه الامه كما سياتي تفسير ذلك. وصار العلم الذي فرض الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوق فيه الا زنديق او مجنون. وصار من انكره واعداه وصدر التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وانا حدث والله ما كنت اصدقه ان كثير ممن يعني يسمع من يتكلم في التوحيد ويقول: كفانا، لا نحتاج احدا يتكلم في التوحيد. وايش التوحيد؟ الست بالموحدين؟ أنتم إذا قلتم وتكلمتم في التوحيد إذا أنتم تتهمون الأمة بالكفر أو الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الشرك أخاف عليكم، إنما أخاف عليكم الدنيا تفتح عليكم فتلبسوها كما تلبسوها فتغرقكم كما أهلكتكم. فهم يقولون المتشدد هو الذي يتكلم في مسائل التوحيد، مع أن يصيب الكفر والله، وإلا فقضيت الكون فسنبين العلم، العلم لله وعلم أمر الله. العلم المحطم الذي ينتفع به المرء هو العلم بالله جل في علاه، توحيده بأسمائه الحسنى بصفاته العلى. وورد المقصود ما زلنا مع المقدمة، وأن العلم أشرف ما يتعبد به المرء بالله جل في علاه. كفى أهل العلم فخرا بقول الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الملائكة، قرن العلماء بالملائكة خير خلق الله جل في علاه، وهم العدول الملائكة الكرام البر. قد قرنهم الله جل وعلا بالعلماء أو العلماء بهم. ولذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، العالم الصالح أو الملك العابد. وهذا خلاف عريض فيها أقوال ثلاثة مجملة. قالوا القول الأول قالوا العالم الصالح، القول الثاني قالوا الملك العالم، القول الثالث التفصيل قالوا بأن بداية الملائكة أفضل من بداية بني آدم، وبني البشر أفضل في الخاتمة عندما يدخلون الجنة يلهمون التسبيح والذكر لله جل في علاه. المقصود هذا الشرف ليس بعد شرف، أن الله تعالى قد أشهد العلماء على خير مشهود، على أشرف مشهود في الدنيا بأسرها، وهو توحيد الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلماء يعتبرون العلم الفخر العظيم بقول الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله جل وعلا هذه الآية جاءت في سياق الفرق بين العابد الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويتدبر آيات الله جل في علاه، يحفظ الحروف ويعلم الحدود، وبين المنافق الذي يسمع من هنا ويخرج من هنا ولا يعني قلبه شيء، أو كالخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قالت الله جل في علاه: أما هو طالب الآلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فيها بيان أيضا أن العلماء هم أخشى الناس لله جل في علاه، والعلماء هم أعبد الناس لله جل في علاه، وإن لم يتعبد المرء بعلمه بربه جل في علاه فليس بعابد، وإن تعبد صباح مساء وليل نهار عن جهل فهو لا يزداد عن الله إلا بعدا ولا يقترب من الله بحق. انظر الى القصه المروعه، قصه قصيص العهد في بني اسرائيل. رجل كان يتعبد لله تبارك وتعالى صباحا مساء وليل نهار، يصوم بالنهار ويقوم بالليل، لكنه كان يتعبد على جهل. وانظر كيف حتى لو اطال العمر في العباده بجهل فانه يصيبه الاذى ذات يوم وما يزداد من ربه الا بعدا. لذلك جاءته المراه تستدرجه، والله جل وعلا يقول ولا تتبع خطوات الشيطان. عندما جاء الاخوه ارادوا سفرا فقالوا لاخوات لاختها لا نأمن عليك الا عند قسيس العابد، فتركوها عند قسيس. فكان في اليوم الاول يعني يلتقي الناس فيفضل لها الطعام والخارج ويمشي. بعد ذلك استهواه الشيطان واستجبر لو جلس معها يأنس بها وتأنس به ويتكلم معها ويتكلم به، لأنها في مكان موحش وأنها وحيدة فريدة. وهذا تلاعب الشيطان. الإمام الشافعي يقول لو ائتمني على جبل من ذهب لأتمنت نفسي عليه أو لأديت إليه، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء حبشية ما ائتمنت نفسي عليه ما ائتمنت نفسي عليه. لا يخلون رجل مع امرأة إلا والشيطان يلعب فيهما جميعا. الغرض المقصود اتبع قوات الشيطان حتى أدخل لها الطعام، أدخل هذا الباب فأحبلها، طاق عليها حتى حبلت. ثم جاء الشيطان فقال لو جاء وعرف أنك فعلت ذلك يصلبونك الفضيحة فضيحة، فبقر غصنها وقتلها وطفلها ودفنها. ولما جاء الإخوة فقال لهم مرضت فماتت، فصدقوه، لكن الشيطان جاء في منام كل واحد وبين له مكان هذه البنت حتى نبشوا القبر فوجدوها. ثم جاءوا الى قسيس العابد فصلبوه وارادوا قتله، فجاء الشيطان قال لا ننقذ لك اليوم من هذه المصيبه الا ان انظر بجهله الى اين وصل، يعني باب التوبه مفتوح ولو تاب الى ربه ودعا الله تعالى ان ينقذه لانقذه، لكنه قال له الشيطان لا ننقذ لك اليوم الا انا وبجهله صدقه. فقال لكني لا افعل حتى تسجد لي، فسجد له فطمد الله روحه ساجدا للشيطان. رأيتم العالم الجاهل يضيع ويضيع الامه بنفسه، يضل ويضل ويضل، وهو بالامه اجدر بان يهلكها كما سنبين، لان العلماء هم امنه لهذه الامه، واما الجهال هم فتح باب النار على هذه الامه. الغرض المقصود قال الله جل وعلا ان هو طالب الاناء الذي ساجدا وقائما يحذر الآخرة. هذا التفسير ليس القيام ولا الصيام فقط، لا ممكن يفعله أي أحد، قال يحذر الآخرة بعلمه بقوة الله وجبروت الله وعزة الله جل في علاه، بعلمه بالأوامر والنواهي، بعلمه بالطريق الموصل إلى الله. لذلك قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يمشي بالجناحين بجناح الخوف وجناح الرجاء. أما الجاهل إما أن يغلب جناح الخوف فيصير خارجيا أو معتزليا، وإما أن يصير وإما أن يغلب جناح الرجاء فيصير مرجئا، يقول لا يضر بعد إيمان ذنب، وإيمان أحد الناس كإيمان جبريل. وأما الخارجي يقول الذي يفعل المعصية كافر، لا أعوذ بالله من الوزلان. وأهل السنة والجماعة عدول وسطية بين هؤلاء وبين هؤلاء، وما بلغ هؤلاء الوسطية إلا بالعلم، فالعلم رونق عظيم والعلم باب واسع رحب فسيح يصل به المرء الى رضوان الله جل في علاه والى نصره النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى فخرا ايضا ان العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد له به خيرا، اذا اراده الخير بالعبد لها علامه. فان سالت كيف هل انت ممن اراد الله له الخير ام لا، فانظر في نفسك الى ما وفقك الله اليه. ان وفقك الله جل في علاه الى ان تكون طالبا للعلم مميزا للرد والسمين مبتعدا عن البدعه متبعا للسنه، فاعلم انك اقرب الناس الى الله جل في علاه، وان الله جل في علاه لمكانتك او قربك لمكانه عظيمه فعلمك العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا علامه الخير وعلامه الخيريه مجتمعه في الفقه في الدين، والفقه في الدين كما سنبين اعلى من هو الفهم، دقه الفهم اعلى من العلم، ليس العلم فقط. لذلك المصنف رحمه الله قال تكلم عن العلم والعلماء والفقه والفقهاء، لأنك يمكن أن تلد عالم لكن لا تلد عالم الفقيه المحقق المدقق المحلل الذي يعرف ويطنب الأمور، يعرف مواطن النزاع وكيفية الترجيح والرد على المخالف. هذه قليلة جدا في الناس، وهذا هو العلم حقا، هذا هو العلم حقا. الغرض المقصود المنطوق قال فيه بسبب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المفهوم من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا، من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا، هذا ما أراد الله به خيرا. لذلك قالوا قديما إذا أردت أن تعلم مقامك أو قدر مقامك، إذا أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك، إذا أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك، إن أقامك على العلم، على الدرس، على الفقه، على الإتقان، على الحديث، على السنة، فهذا مقامك عند ربك لا شك ولا شك. أما إن أقامك على البدعة والضلالة والزيغ والحيلة ومعاداة أهل الدين، فاعلم أن هذا مقامك عند ربك، مقامك عند ربك لا شك ولا شك، أعوذ بالله من الخذلان. والعلماء هم أمانة هذه الأمة، العلماء هم أمانة لهذه الأمة، والدنيا الدنيا بأسرها تؤذن بخراب إذا انقرض العلماء. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول النجوم كما صحيح، النجوم أمانات للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني يوم القيامة. وأنا أمانة لأمتي، النبي صلى الله عليه وسلم أمانة لأمتي كما صرح وسلم فيهم، يعلمهم الدجال ويعلمهم عن الدجال. توقف خطيبا فقال الصحابة كأن الدجال خلفلك على الشجر، فقال الإنسان لما وجد الفزع في قلوبهم والرعب قال ما بكم، إن خرج وأنا فيكم فأنا حليم، أنا أحفظكم منه بإذن الله. قال فإن خرج وأنا فيكم فأنا حليم، وقال فإن خرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم. فيقول الإنسان أنا آمنة لأمتي، كما قال الله جل في علاه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم ويستغفرون، قال وما كان الله يعذبهم وانت فيهم. لذلك قال انا امنه لاصحاب، او انا امنه لامتي، انا امنه لاصحاب، فاذا مت انا جاء اصحابي ما يعذبهم، وقد كان. لذلك انس رضي الله عنه قال لا فرغنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عهدنا التغير من قلوبنا، اختلفت القلوب بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم، الفتن تلاحمت وتلاطمت جاءت. كما قال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من الله. وقد قال انس لا تنم عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ياتي زمان والذي بعده والذي بعده اشر منه، وهذا الشر لا يكون الا بفضل العلماء، بفضل الاسوه الحسنه والقدوه الصالحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابي امنه لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى الامه ما كنت. هنا الاستنباط، وكيف قلتم العلماء أمنة لهذه الأمة؟ من وين تتيق هذا؟ مع أن الحديث ذكر أصحاب ثلاث النجوم، النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب. وين من الحديث الذي هذا الحديث هو الشاهد لنا في قولنا والعلماء أمنة لهذه الأمة، لكن من وين؟ سؤال مفهوم؟ لو كانت مذكورة لو ذكرتهم قلت ذكر في الحديث أصحاب ثلاثة النجوم سلم الأصحاب. لا لا تتحكيم سألناك سؤال بس وقت الضوء اللي جاب منك ها؟ ها؟ يقول طب لو قال قال انه ليس لله السماء جماعه قال تقول عنده هذا الشيء خطا قد السلام عليكم. أنا مثل أخي عند حد وجهد ما استطيع أترفع وأرجع إلى أمم كانت قمم بهذه الأمة ما استطيع وإن كان فيهم أخطاء فهذه الأخطاء إن شاء الله مضمونة في محض ما فعل دين الله جل وعلا لكن لها أخطاء لابد أن نعلمها للناس حتى يتجنبوا بالضبط هذا الذي يمكن أن نتعامل معه ذلك الجمل المسحور صلى الله عليه وسلم يستمع كبر صلى الله عليه وسلم يعني لا ليس هذا الجمل العلماء هم وجمل وبعدين هذا دليل على أن العلماء أخذ من الأنبياء فعلم الأنبياء وصل إلى لا كيف يقولون أمل الناس كيف حديث أحد قال النبي فضل العالم على العابد تفضلي انا لا اشكي هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب عن امته يميل على الطبيعة فهو ما يعدل فنفس الشيء العالم اذا ذهب عن امه وين فاقول من وين اتيت بهذا؟ هو هذا هو هذا وانا نقول بعد سطر الباب الحديث الذي ذكره الاخ الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم تفضل العلماء انما العلماء هم ورثة الأنبياء إنما العلماء ورثة الأنبياء وقال علماؤنا العالم وكيل للنبي والوكيل ينزل منزلة الأصيل الوكيل ينزل منزلة الأصيل فالأصيل هو نفسه والوكيل هو العالم فإذا نزل الوكيل منزلة الأصيل فكان الأصيل أمنة بالأمة فالعالم أمنة بالأمة طب هل عندكم دليل يعظم ذلك؟ دعم عندنا دليل يعظم ذلك قالوا ما هو؟ قلنا قول الإنسان لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل فإذا وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم يقبض العلم بإيش؟ بقبض العلماء بمرض العلماء بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما وفي رواية لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبل العلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعة تقوم على أشرار الناس لا تقوم الساعة وفي قرد أحد يقول الله الله اندثر الأمر لذلك فإن موت العالم ثم في الإسلام لا يسدها ثارة في الإسلام لا يسدها إلا عالم آخر لذلك الفكرة حتى موت الشيخ الألباني موت الشيخ النبذة ولا قبل الشيخ الألباني لما أخبر الشيخ الألباني هو على فراش الموت أيضا الله يرحم هؤلاء الأجلاء الأفاضل الأماجد قال إنا لله وإنا إليه راجعون قال اللهم اخف علينا إيه؟ اللهم اجرني في مصيبتي اخف علي خيرا منه يعني اخف على الأمة خيرا منه وإلا الأمة لم يخلف عليها لم يخلف عليها عالم من العلماء يدور بها ويسوس الأمة بعلمه الذي ورثه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تذهب إلى ضياع إلى خواء إلى انتهاء إلى اندثار ولذلك نحن في زمان كثر فيه الخطباء كثر فيه القصاص ولم يكثر فيه العلماء لذلك نحن في أذيان الناس لسنا في المقدمة لكن في الزمان الأول الزمان الجميل كثر فيه العلماء وقل فيه الخطباء فكانوا في مقدمة الناس كما قال ابن مسعود اليوم على ما يعيش فيه أنتم في زمان كثر فيه خطباؤكم وقل فيه علماء خطباؤكم وسيأتي زمان على الأمة يكثر فيه الخطباء ويقل فيه العلماء هذا الزمان الذي نعيش فيه لذلك ترى تخبطات عظيمة جدا وترى أن المنكر صار معروفا والمعروف صار منكرا والعالم صار متشددا والداعي القصاص صار هو العالم المحرير والمرتدع صار مقدما بين الناس لا مؤخرا نعوذ بالله من انقلاب الأحوال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بذلك بين هذه الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن القائم ويخون الأمين فهنا العلماء هم أمنة لهذه الأمة لذلك على الأمة أن تعرف شرف وقصد العلماء وتعرف أن الله جل وعلا يحميهم وأن الله يحفظهم وبين العلماء الأدلاء، فإذا قلنا العلماء من هم العلماء الذين الأمة تحفظ بهم، من هم العلماء الذين يقل له جل في علاء الأمة من الشرور بهم، هم العلماء الربانيون. العلماء الربانيون عالم رباني في نفسه وعالم رباني في غيره، ومعنى عالم رباني وعالم رباني في نفسه هو العالم الذي يعلم ويتعلم ويتعبد بما علم، هذا هو العالم الرباني، هو الذي يتعلم العلم ليعمل به ثم ينشره بين الناس، هذا هو العالم الرباني في نفسه. لذلك قال هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن تعلم العلم للعلم وإن تعلم العلم لمجارات العلماء أو لمدارات العلماء أو لمناقشة العلماء أو لمجادلة العلماء أو للكلام في الناس، فهذا البئيس التعيس الذي قد استدرجه الله لنا في علاه وهو لا يدري، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، الذي يزداد علما ولا يزداد من الله عبادة ولا خشية ولا لله خشية ولا من الله خوفا، هذا قد ازداد من الله بعدا وازداد ثقلا حملا عظيما على كتفيه، لأنه سيأتي يوم القيامة وأول من تصعر منه النار عالم، عالم نعم عالم، أول من تصعر منه النار، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا لأربعة نفر وذكر منها العالم الحكيم، ومع ذلك أول من تصعر منه النار العالم العلماء، لمن؟ لأنه لم ينتفع بعلمه، يقال له ماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقال كذبت فتعلمت العلم يقال عالم، وقد قيل أخذت حظك في الدنيا ثم زاد به إلى الجنة من الأرض إلى النار ذلك، والرجل الذي يعلم الناس ولا يعمل به كما تدور أقدامه في النار، فيقول يا فلان أما كنت تعظونه؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالعالم الرباني هو الذي يعمل بما تعلم، ولذلك كان الزهري يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا من كل 40 حديث اعملوا بحديث واحد، يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، من كل 40 حديث اعملوا بحديث واحد. وكان بعض العلماء لا يقول كما ورد عن السلف في كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله، قال من عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهل، من عمل يا الروعة ويا الكرم والجود من الله جل وعلا، من عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهله، ولا يطلب فيه باستمرارية، وكان استمرارية فيها تفاوت المدارات والكمالات الغرض. المقصود العالم الرباني هو الذي يكون أمنة لهذه الأمة، عالم رباني في نفسه يتعلم ويجتهد ويحرر ويدقق ويحقق ثم يتعبد ثم بعد ذلك ينشر هذا العلم بين الناس. قالوا الناس من تعلم العلم وعلمه، كما ورد في الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، له النظرة في الدنيا والنجاة في الآخرة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقير، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد قال الرسول بليغ عني ولو آية، قال الله جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فعلى المرء أن يكون نفسه تكوينا صحيحا ويعلم نفسه علما وتعليما وتعبدا لله جل وعلا. كانوا يستعينون على حفظ الحديث بقيام الليل وصيام النهار، كانوا يستعينون على ضبط المسائل بالتصدق وبالاستغفار وبالتذلل والخضوع للرب الجليل جل في علاه، فإن أثقلوا نشروا ذلك بين الناس، فإن أثقلوا نشروا ذلك بين الناس. وهذا هو العالم حقا الذي يكون أمنا للأمة. وقد قال الفقيه والمفقه طبعا المصنف أو الشارح رحمه الله قد بين الفرق بين العالم وبين شبيه العالم، سأوجز حتى أختم الباب، سأوجز وقوب أقول شبيه العالم هو ذكر هنا شبيه العالم في الشرح، فأرجع له على من يدعي السنة وهو متلبس بالبدعة، فقال هذا ليس بعالم الذي يتلبس بالبدعة وينشرها بين الناس، هذا عدو للنبي صلى الله عليه وسلم وليس حبيب ولا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لعن المبتدع، لعن من احدث فيها حدثا، لعن من آوى، لعن الله من احدث من آوى فيها محدثا على المدينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البدعه من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. فإن كل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزيادة في رواية النسائي قال وكل ضلالة في النار، إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك المبتدع أبعد ما يكون عن الله جل وعلا وأبعد ما يكون عن الإنسان، فهو في الدنيا في ملعون وغير مسدد وغير موفق، بل هو مرذول مخذول. وأما في الآخرة أمره إلى سفال، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة فيأتي الناس على حوض الإسلام يردون حوض الإسلام يردون الشرب من مائه بيده الشريفة، فيختلج يقتطف أناس من بين هذا الإنسان يقول يا رب أمتي. في رواية قال أصحاب أصحابه الصحيح أنه يعني الرواية تعتبر بها أمتي، قال أمتي أمتي ورب هذا ورب هذا أمتي أمتي، فيقول فيقال يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول بعدا بعدا لمن بدل بعد، سخطا سخطا لمن بدل بعد. لذلك قال الإمام الزهري البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، ورأس البدعة من شب أوار أنارها هو الذي ينفق فيها وينشرها بين الناس. أما إن كان رجلا مجتهدا وقد أخطأ فانفضل الله جل في علاه من حمدت سيرته وولده على النهج السديد وعلى الشرع القويم، وإنه لا يعني إلا أحد ونفسنا وسير الصحابة الكرام، فأخطأ ووقع في الخطأ وهذا كان نابعا عن اجتهاده دون إصراره ودون تعمد، فإن شاء الله يكون هذا له مغفور ببعض حسنات عمل دين الله جل في علاه. ففارق بعيد بين المصر المتعمد المحارب المناكح البدعة وبين من وقع فيها دون أن يدري اجتهادا منه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. قد قال الإنسان إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فإذا هو مغفور له لله أجر واحد إن كان من أهل الاجتهاد وإن كان غير مصر على هذه الدنيا. فالبدعة قدمت الدين، والبدعة إذا قامت نامت السنة، بل ماتت السنة ولا تستيقظ ولا تقوم ولا تحيا بحال من الأحوال. لذلك فإن الأصل الرابع هو العلم والعلماء والفقه والفقهاء، لا البدعة على المبتدعة ولا شبيه العالم ولا شبيه طالب العلم، هذا ليس من بابنا وليس هو الذي يقال به أمنة لهذه الأمة. واليوم حقا نحن نعيش في أولاد اختلط فيها الحاج والنابغ، ولم يعرف الناس كيف يفرقون بين الداعي الذي يقص على الناس ويهتم بالقصص وغيره ورقة الطلب، وهذا له سعي مشكور وجزاه الله خيرا على ما عمل دين الله جل في علاه، وبين العالم التحرير المدقق المحقق الذي إذا أتته عذر المسائل والملمات تجد الحلول عنده. قال الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، نقل إلى الدعاء والقصاص وأولي الأمر العلماء بعد أولي الأمر الأمراء، قال وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه، هذا هو الفقه. ولذلك قال الله يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقد قال وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين واعلمه التاويل، ثم انتقل المصنف الى الاصل الخامس ياخذه ان شاء الله الاسبوع القادم. في اي سؤال؟